إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه يا أيها الناس يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.